سؤاله الثاني يقول: ما حكم من يقوم ببعض الحركات في الصلاة مثل تعديل الغترة والعبث في اللحية أو بالأظافر أو الساعة وما شابه ذلك؟ السنة للمؤمن في الصلاة خشوع وعدم الحركة، يطمئن ويخشع في صلاته ويدع الحركات، يضع يمينه على شماله على صدره ساكنا في حال القيام، وإذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفردة الأصابع ساكنا خاشعا مادا ظهره، يعني رأسه حيال ظهره في الركوع، وإذا رفع اطمأن في رفعه واعتدل وجعل يمينه على شماله على صدره في الصلاة بعد الركوع وهو قائم خاشع، وهكذا إذا سجد يكبر ويسجد ويضع يديه مادا أصابعه إلى القبلة ضاما بعضه إلى بعض خاشعا لله، ويجعلهما حيال منكبيه أو يجعل يديه حيال أذنيه في سجوده وهو خاشع معتدل في سجوده، قد رفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويقول ربي اغفر لي ويقول سبحان ربي على ويدعو ربه، ثم يرفع ويجلس مطمئنا خاشعا لله عز وجل، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويضع يديه على ركبتيه او على فخذيه، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويدعو، ثم يسجد، هكذا يكون سائل يكون خاشعا في هذا كله ويدع الحركات. اما العبث في غترته او في لحيته أو في الساعة أو في أظفاره هذا كله مكروه في الصلاة، مكروه لكن لا يبطلها، لا يبطل الصلاة لكنه مكروه، وهي كثر وتوالى فأبطلها، إذا كثر عرفا وتوالى أبطل، أما إذا تفرق ما توالى تفرق فإنه لا يبطلها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الكسوف تقدم لما عرضت الجنة تقدم إليها، فلما عرض عليه النار تأخر وصلى بالناس على المنبر، يلقى المنبر فيقرأ عليه ويركع ثم ينزل فيسجد في أصل المنبر، كل هذا يدل على هذه الحركات وأشباهها لا تضر الصلاة. كذلك كان يصلي ذات يوم وهو حامل أمام زينب يحملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهذا يدل على مثل هذه الحركات لا تضر الصلاة لأنها قليلة متفرقة. أما الشيء الكثير المتتابع المتواصل هذا عند أهل العلم يبطلها إذا كثر عرفا، سواء كان في سواء بشغله في ساعته تقليبها أو نحو ذلك أو في لحيته أو في غترته أو في غير ذلك. فالمؤمن ينبغي أن يتحرى الخشوع ويحذر العبث، يحذر العبث من جميع الوجوه في حال الركوع والسجود والقيام وغير ذلك. نعم.